وكذلك أنزلناه آيات

مدد يا رب الله حنان الله الله الله الله الله تجل يا رب العين. ومن يؤمن بالله يا رب سلم يا رب. ربنا يبارك لك ويشرح صدرك ويقويك ويديك الصحة. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله والشمس والقمر اسم ربنا الجميل. الله الله الله الله الله الله هذا

فرحتنا والله والله فرحنا فرحنا إن الله يمكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم نعم يا حبيبي الله جنات الله أكبر. Yeah. ربنا يكتبها لك السنه دي وتوصل بالسلامه ان شاء الله وتدعي لنا هناك. الله اكبر. تدعي لنا هناك الله يبارك فيك. ده واحده بس. اذكر اسم الله جليل وأنا من الناس في الوجه صدق الله.